يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده حتى في الثناء عليهم ومدحهم؟ نعم نعم، يجب على حتى في القبلة وفي الممازحة ويعدل بينهم، لأن هذا يذهب عنهم الحساسية، وما إلى أنه يتفت بعضهم وصار قبله الحالة أو من بينهم، فهذا يورث شيء من الحزازة في نفوسهم. نعم.